وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس الأول من برنامج الدرس الواحد السادس، والكتاب المقروء فيه هو تفسير المعوذتين لشيخ الإسلام ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو شيخ الإسلام بحر العلوم أحمد بن عبد الكريم ابن عبد السلام النميري الحراني، يثنى بأبي العباس ويعرف بابن تيمية وبشيخ الإسلام. وبتقي الدين، وهو المراد به حيث أطلق في كتب الحنابلة الفقهية. وكان رحمه الله يكره هذا اللقب الأخير، ويعتبر بأن أهله سموه به صغيرا فغلب عليه، وذلك لما تقرر من كراهية الأسماء المضافة إلى الدين كبدر الدين وعز الدين وتقي الدين. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في العاشر من الربيع الأول سنة 61 و600، المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 20 من ذي القعدة سنة 28 و700، وله من العمر 67 سنة، رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذه الرسالة اللطيفة هو تفسير المعوذتين، ودل على ذلك شيئان، أحدهما التصريح بهذا الاسم في النسختين الخطيتين للكتاب، والآخر ذكر جماعة من مترجم شيخ الإسلام ابن تيمية له بهذا الاسم في جملة مصنفاته، كالصفدي في أعيان العصر، وابن ساكن القطبي في فوات الوفيات. المقصد الثاني بيان موضوعه، رصد رحمه الله تعالى في هذه الرسالة تفسير السورتين الجليلتين، سورة الفلق وسورة الناس. المقصد الثالث توضيح منهجه، إن من خصائص منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تآليفه غزارة الأدلة وحسن السجال وقوة القرن بين أدلة الشريعة، واختصت هذه الرسالة باعتنائه رحمه الله

وهذا القول نصره الأثر والنظر، فالأثر ما ثبت في كلام التابعين، والنظر ما دل عليه السياق من وجهين ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أحدهما وذكرنا ثانيهما. وما حصل لإنسين وما حصل لإنسين شر من إنسين إلا كان مبدأه من الوسواس الخناس، وإلا فما يحصل من أذى بعضه لبعض إذا لم يكن من الوسواس بل كان من الوحي الذي بعث الله به ملائكته كان عدلا، فإقامة الحدود وجهاد الكفار والاقتصاص من الظالمين، هذه الأمور فيها ضرر وعبا للظالمين من الإنس، لكن هي بوحي الله لا من الوسواس، وهي نعمة من الله في حق عباده حتى في حق المعاقب، فإنه إذا عوقب كان ذلك كفارة له إن كان مؤلما، وإلا كان ذلك تخصيصا لعذابه في الآخرة بالنسبة إلى عذاب من لم يعاقب في الدنيا. ولهذا كان محمد صلى الله عليه وسلم رحمة في حق العالمين باعتبار ما حصل من الخير العام به وما حصل للمؤمنين به من سعادة الدنيا والآخرة، وباعتبار أنه في نفسه رحمة، ومن قبلها وإلا كان هو الظالم لنفسه، فباعتبار أنه قمع الكفار والمنافقين فنقص شرهم وعجزوا عما كانوا يفعلونه بدونه، فقتل من قتل من قتل منهم، فكان تعجيل موته خيرا من طول عمره في الكفر له وللناس. فكان محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين بكل اعتبار، فلا يستعاد منه ومن أنكاره من الأنبياء وأسلائهم المؤمنين وهم من الناس، فإن كانوا يفعلون بأعدائهم ما هو أبا وعقوبة وألم لهم، فلم تبقى الاستعادة من الناس إلا مما يأتي به وسواس إليهم، فاستعادوا برب الناس ملك الناس إله الناس، على هذا التقدير من شر الوسواس الذي يوسوس للمسائل، ومن شر الوسواس الذي يوسوس لسائر الناس حتى لا يحصل من شر للمسائل. فإذا لم يكن للناس شر إلا من الوسواس كانت الاستعادة من شر الذي يوسوس لهم تحصيلا للمقصود، وكان ذلك حسنا للمادة وأقرب إلى العدل، وكان مخرجا لأنبياء الله وأوليائه ومن سعادة من شرهم، وأن يقرنوا بالوسواس الخناس ويكون ذلك تفضيلا للجن على الإنس، وهذا لا يقوله عاقل. فإن كان أصل الشر كله من الوسواس الخناس فلا حاجة إلى ذكر الاستعادة من وسواس الناس، فإنه تابع لوسواس الجن. قيل بل الوسوسة نوعان، نوع من الجن ونوع من نفوس الإنس، كما قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فالشر من الجاثم جميعا والإنس لهم شياطين كما للجن شياطين، والوسوسة من جنس الوسوسة بالسين المعجمة، يقال فلان يوسوس فلانا، فقد وسوسه إذا حدثه سرا في أذنه، وكذلك الوسوسة ومنه وسوسة الحلي ومنه وسوسة الحلي، لكن هو بالسين المهملة المهملة أخف، وبرب الناس الذي يربيهم بقدرته ومشيئته وتدبيره، وهو رب العالمين كلهم، فهو الخالق للجميع والأعمال، وملك الناس الذي يأمرهم وينهاهم، فإن الملك يتصرف بالكلام والجماد لا مثله، فإنه لا يعقل الخطاب، لكن له مالك، وإنما يكون الملك لمن يفهم عنه، والحيوان يفهم بعضه عن بعض، كما قال علم ما منطق الطير، قالت الملك يا أيها الناس، قالوا أنا كان له ملك من جنسه ومن غير جنسه، كما كان سليمان ملكهم، والإله كما كان سليمان ملكهم، والإله هو المعبود الذي هو المقصود بالإرادات والأعمال كلها، كما قد بسط الكلام على ذلك، وقد قيل إنما خص الناس بالذكر لأنهم مستعيذون أو لأنهم المستعاذ من شرهم، ذكرهما أو ترجي وليس لهما وجه.

فهو نوعان قدر وإنشاء. فالقدر إما عن ماض وإما عن مستقبل، فالماضي يذكره به والمستقبل يحدثه بأن يفعله أمورا أو أن أمورا ستكون بقدر الله أو فعل غيره. فهذه الأماني والمواعيد الكاذبة، والإنشاء أمر ونهي وإباحة. الشيطان تارة يحدث ويحدث وسواس الشر، تارة ينشئ الخبر كان ذلك بما يشغله به من حديث النفس. قال تعالى في النسيان: فإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فقال فتى موسى: فإني نسيت الحوت ما أنسانيه إلا الشيطان. قال تعالى: فأنساه الشيطان ذكر ربه. فبدل الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أذن المؤذن أدب الشيطان وله براط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، فإذا أتي بالصلاة أدبر، فإذا قضي التأذين أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول: اذكر سبع اذكر سبع. لما لم يذكر حتى يظل الرجل لم يدر قد صلى. فالشيطان ذكره بأمور ماضية حدث بها نفسه مما كان فيه نسي من أفعاله ومن غير أفعاله، فبتلك الأمور نسي المصلي كم صلى ولم يدر كم صلى. فإن النسيان أزال ما سمى من الذكر وفعل بأمر آخر حتى نسي الأول. فأما إخباره بما يكون في المستقبل من المواعيد والأمانيد فكقوله: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وفي هذه الآية أمره ووعده. فقال تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. اولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. فقال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، الى الله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. ففي هذه أيضا أمره ووعده. وقال موسى لما قتل القبطي: هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. وقد قال غير واحد من الصحابة أبي بكر وأبي مسعود رضي الله عنهما فيما يقولونه باجتهادهم: إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. وجعلوا ما يلقى في النفس من الاعتقادات التي ليست مطابقة من الشيطان، وإن لم يكن صاحبها آثما لأنه استكرى ويسعى، كما لا يأتم بالوسواس الذي يكون للصلاة من الشيطان، فلا بما يحدث به نفسه. وقد قال المؤمنون: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقد قال الله تعالى: قد فعلت. والنسيان للحق من الشيطان والخطأ من الشيطان. قال تعالى: فإذا رأيت الذين يخوضون في آيات لا تعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تخرج بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ولما نام هو وأصحابه عن الصلاة في غزوة خيبر قال لأصحابه: ارتحلوا، فإن هذا مكان حضرنا فيه الشيطان. فقال: إن الشيطان أتى بلالا فجعل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بلالا أن يقظهم عند الفجر، والنوم الذي يسأل عما أمر به والنعاس من الشيطان وإن كان معفوا عنه. ولهذا قيل: النعاس في نجس الذكر من الشيطان. فكذلك الاستلام في المنام من الشيطان، والنائم لا قلم عليه. فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤيا ثلاثة: رؤيا من الله، ورؤيا من الشيطان، ورؤيا ما يحدث به المرء نفسه فليخلص فيراه في النوم. فقد قيل إن هذا من كلام المسيرين، لكن تقسيم الرؤيا إلى نوعين: نوع من الله ونوع من الشيطان. صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا ريب. فهذا من الغاية من وسواس النفس ومن وسواس الشيطان وكلاهما معصوم عنه، فإن النائم قد رفع القلم عنه. ووسواس الشيطان يغشى القلب كطيف الخيال فينسيه ما كان معه من الإيمان حتى يعمى بالحق فيقع في الباطل، فإذا كان من المتقين كان كما قال الله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإن الشيطان مسهم بطيف من يغشى القلب قد يكون لطيفا وقد يكون كثيفا، إلا أنه بشارة على القلب تمنعه بشارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذن بنكت بقلبه نكتة سوداء فإن بعد أن أسرع استغفر سقي إلى قلبه وإن زاد وزيد فيها حتى تعلو قلبه. فذلك الرام الذي قال الله تعالى: إلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لا تستطيع الشيطان غير ذكر ابن عباس زان على الذنب والغرم او الطهر من ذلك كما في الحديث الصحيح عن رسول الله عليه وسلم قال: انه ليغان على قلبي واني لا استغفر الله في اليوم 70 مرة. الشيطان يلقي في الناس الشر والملك يلقي الخير. وقد فسد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ما منكم من احد الا وقد وكل به قرينه من الملائكه وقرينه من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. وفي رواية: فلا يأمرني إلا بخير أي استسلم وانقادر. فكان ابن عيينة يروي: فأسلم بالضم ويقول: إن الشيطان لا يسلم. لكن قوله في الرواية الأخرى: فلا يأمرني إلا بخير دل على أنه لم يبقى أمره بالشر وعلى إسلامه. فإن كان ذلك كناية عن خضوعه وبالتي لا عن إيمانه بالله كما يقهر الرجل عدوه الظاهر ويأسره. فقد عرف العدو المقهور أن ذلك القاهر له يعرف ما يسير به عليه من الشر فلا يقبله بل يعاقبه على ذلك، فيحتاج لانقهاره معه إلى أنه لا يسير عليه إلا بقيم ذلته وعزمه لا لصلاح ودينه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن للملك لما كرم للشيطان لما فلما في الملك دعاه إيعاد بالخير وتصديق بالحق، ولما في الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق. فقد يكون التثبت للشر بأن يمسك القلب حتى يثبت كما يمسك الإنسان الإنسان حتى يثبت. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل القضاء استعان عليه يحسن إليه، ومن لم يسأل القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده. فهذا الملك يجعله سديد القول بما يلقي في قلبه من التصديق بالحق والوعد بالخير. فقد قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من تفسير المواضع المشكله في السورتين، شرع يبين رحمه الله تعالى منفعه ما فيهما من الاستعاذه، وصدر ذلك بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره لأنه لم يتعود المتعودون بمثلهما، يعني سورة الفلق والناس، وإنما كانت بهذه المنزلة لأن الاستعادة فيهما هي استعادة من أصل السور كلها، فإنك في سورة الفلق مأمور بأن تستعيذ برب الفلق من شر ما خلق، والمراد به شر كل مخلوق فيه شر. ثم في سورة الناس مأمور بأن تستعيد من الوسواس الخناس الذي هو أصل الشرور كلها، وهم الموسوسون في الإنسان من نفسه التي بين جنبيه أو من أعدائه الخارجين عنه من شياطين الإنس والجن. ثم بين رحمه الله تعالى أن المراد بالوسوسة شيء من جنس الحديث والكلام، وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى بناه على اعتبار الوضع اللغوي وما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمة ما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. فقوله صلى الله عليه وسلم حدثت به نفسها إشارة إلى ما توسوس به النفوس وهو حديث النفس. وهذا ظاهر في أن وسوسة النفس هو حديثها إلى صاحبها، وأما وسوسة الشيطان فهي لمة الشيطان، وهي كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حال تغشى القلب كطيف الخيال، واستدل بقوله تعالى ودل هذا على نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى عبر عنه بالنفس، والنفس يكون في اللطيف، ثم جعله من جنس الطائف وهو الذي يمر عجلا، وقد جاء تفسيره بما يغري عن تقلب غيره، وهو ما ثبت عن ابن مسعود مما ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى مما رواه ابن رجاب في تفسيره وغيره، انه قال: لمة الشيطان في آدم بالشر وتسريب بالحق. وهذا حديث ابن مسعود بإسناد صحيح، روي مرفوعا ولا يثبت، والموقوف المروي في هذا الباب له حكم الرفع، لأن ابن مسعود كان ممن يختاط في الحديث كثيرا، وهذا الذي قاله لا يقال من قبل الراي. فعلم بهذا أن معنى الوسوسة يختلف باعتبار من تضاف إليه، فأما وسوسة النفس فهو حديثها إلى نفسها، ويفسر ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: ما حدثت به أنفسها. وأما وسوسة الشيطان فهي لمة الشيطان، وهي التي فسرها ابن مسعود بقوله: ولمة الشيطان إعاد بالسر وتكذيب بالحق. ثم بين أبو العباس بن تيمية أن هذه الوسوسة سواء التي تعلقت بالنفس أو بالشيطان أنها تارة تكون خبرا وتارة تكون إنشاء، فإما أن تكون خبرا عن ماض وإما عن مستقبل، وإما هي أمر ونهي وإباحة يعرض للإنسان في نفسه أو بإلقاء الشياطين إليه، شياطين الإنس والجن. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن تسلق الشيطان في الأحوال التي تعتري الإنسان يكون بأحد حالين اثنين، أحدهما أن يحمله عن الشر على الشر، وثانيهما أن يمنعه عن الخير. فلا تخرج وسوسة الشيطان عن هذا أو هذا، فإما أن يحمل الإنسان على الشر كما يحمله على قتل النفس كما وقع لموسى عليه الصلاة والسلام، أو يأمره بالفحشاء أو يمنعه من الخير كما يحصل في الخطأ والنسيان والنوم والنعاس والحلم في النوم، هذه كلها أقوال شيطانية تمنع الإنسان من الخير، فلا يخرج تسلط الشيطان عن هذا أو ذاك. وهذا التسلط إما أن يكون حديثا لطيفا وهو الطائف المذكور في قوله تعالى: إن الذين اتقوا لمسهم طائف من الشيطان، وإما أن يكون ثقيلا شديدا وهو باستجابة الغشاوة على الإنسان حتى يبلغ الغي، وهو أن يكون قد استحكم على قلبه السواد من تضاعف جنوده وكثرتها كما ثبت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرين هو أثر للوسوسة وليس هو الوسوسة نفسها، ولكن الوسوسة لما تكاثرت جرت الإنسان إلى محبة الذنوب واستسهال الوقوع فيها حتى نفد في قلبه نكتة بعد نكتة حتى صار قلبه مسودا. وقد تكون هذه الحال لطيفة قريبة وهي حال الغيم، والغيم ألطف من الرين، لأن الرين دال على الاستحكام والقوة، وأما الغيم فإنه لا يدل على ذلك، ولذلك كانت هذه الحال الضعيفة هي التي تعرض له صلى الله عليه وسلم، وذلك بأصل البشرية، لأن الإنسان مطبوع على سبلة الغفلة والنسيان. النبي صلى الله عليه وسلم مع استجاب سلسل ربه سبحانه وتعالى يقع له باعتبار الطبع البشري والحال الإنساني ما يعرض للخلق من الغفلة أحيانا. ثم ذكر ما اتفق له صلى الله عليه وسلم مع قرينه، وأن الله سبحانه وتعالى أعانه عليه فأسلم، قال إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، وقوله فأسلم اختلف أهل العلم في تفسيرها على قولين، أحدهما أنها من الإسلام، الآخر أنها من السلام. فالقول الأول يقتضي أن قرينه صلى الله عليه وسلم قد دخل في الإسلام، فالقول الثاني لا يقتضي ذلك، ولكن يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم منه، فلا يتسلط على النبي صلى الله عليه وسلم الشر، ولذلك قال فلا يأمرني إلا بخير، واللفظ مستمر بهذا وهذا. وقد قال تعالى إنما ذلك من الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفهم أولياءه بما يقذف في قلوبهم من الوسوسة المرغبة، فشيطان الإنس الذي يخوف من العدو فيرجف ويقبل. فأكد هذا قوله تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة عني معكم فثبت الذين آمنوا، فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فقال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. والتثبت جعل الإنسان ثابتا لا مرتابا، وذلك والتثبيت جعل الإنسان ثابتا لا مرتابا، وذلك بإلقاء ما يثبته من التصديق بالحق والوعد بالخير، كما قال ابن مسعود لما تلمس وعد بالخير وتصديق بالحق فمتى علم القلب أن ما أخبره به الرسول صلى الله عليه وسلم حق صدقه، إذا علم أن الله قد وعده بالتصديق وثقه بوعد الله فثبت، فهذا يثبت بالكلام كما يثبت الإنسان الإنسان في أن قد اضطرب فيه وأن يخبره بتصديق ويخبره بما يبين له أنه منصور فيثبت. فقد يكون التثبيت بالفعل بعد انفك القلب حتى يثبت، كما ينفك الإنسان الإنسان حتى يثبت. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من سأل القضاء واستعان عليه يسير إليه، ومن لم يسأل القضاء ولم يستعان عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده، فهذا الملك يجعله سديد القول بما يلقي في قلبه من التصديق بالحق والوعد بالخير. قد قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، فأخبر سبحانه أن الله وملائكته يصلون على المؤمنين ليخرجوهم من الظلمات إلى النور، فدل ذلك على أن هذه الصلاة سبب لخروجهم من الظلمات إلى النور. فقد ذكر الخلاف بين المؤمنين من الظلمات إلى النور في غير آية تحت قوله تعالى الذين الذين آمنوا يخرجهم من النور، والذين كفروا أولياءهم كذلك يخرجهم من النور والكفار. هذه آيات بينات لتخرجكم من الظلمات إلى النور، فقال كتابنا يرجى الله إليكم تخرج الناس من الظلمات إلى النور بالمعصوم. ففي الحديث إن الله وملائكته يصلون على المؤمنين في الخير، وذلك أن ذلك المؤمن يخرج الناس من الظلمات إلى النور والجزاء من جنس العمل. فلهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم حق الناس بكمال هذه الصلاة كما قال تعالى إن الذين آمنوا يصلون على النبي فالصلاة يقطعهم أي قدم سلم الدعاء، وإما لسوء الدعاء يجده وإما لسوء الدعاء. فالملائكة يدعون للمؤمنين كما للصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال والملائكة تصلي على أحدكم ما دام منه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يصلح تبين أن صلاة القول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وفي الأثر إن قد يصلي فيقول سبقت في غلبت رحمتي وغضبي. هذا كلام سبحانه وخبر عيسى ويتضمن الإنسان يتضمن أن الرحمة تسبق الغضب خيره. وسبحانه لا يدعو غير أن يفعل كما يدعوه الملائكة غير من الخلق بالطلب بأمره وقوله وقسمه بالطلب بأمره وقوله وقسمه كقوله لا تعلمن كذا وقوله تلك رسم كقوله لا تعلمن كذا قسم وقوله وأملأن جهنم منك ومن قبلك فقولي ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قولي وعد الله الذين آمنوا منهم الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وقوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وهذا وعد ما استدل القسم بخلاف قوله إنا لما ننصر رسلنا والذين آمنوا في حياة الدنيا فإن هذا يخبر خبر ليس به قسم لكنه مؤكد بالله من مثل القرآن كثير جواب قسم. وقوله وعدكم الله مغانم كثيرة وما تأخذونها وقوله وجعدكم الله يثبت طائفتين ونحن ذلك وعد مجرد وقد قال كما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر ما يخرج الناس من مصاقة تفرقها إما بحديثها وإما بالتلف في أقدام الإنس والجن عليها ذكر مما يقابلها من الأقوال الإيمانية التي توجب الفلاح في الدنيا والأخرى. فذكر حالين اثنين أحدهما التثبيت الذي يتفضل الله سبحانه وتعالى به على عباده المؤمنين كما قال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم وثبت الذين آمنوا فقوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا في آية أخرى. وهذا التثبيت الذي يحصل للإنسان إنما يكون بملء قلبه بالسكينة كما قال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فيكون تثبيتهم بملء قلوبهم بالسكينة التي تثمر زيادة إيمانهم وقوة صلتهم بربهم سبحانه وتعالى. والحال الثانية حال الصلاة عليهم فإن الله سبحانه وتعالى يتفضل بالصلاة على الخلق كما قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته والغاية منها يخرجهم من الظلمات إلى النور. وصلاته سبحانه وتعالى وصلاة ملائكته قد ذكرها أبو العباس رحمه الله تعالى لأنها الدعاء ثم بين أن دعاء الملائكة وسؤالهم لربهم اللهم ارحمه اللهم ارحمه وأن دعاءه سبحانه وتعالى فإنه لا يقتضي أنه يدعو غيره كما تفعل الملائكة وغيرهم من الخلق بل طلبه بأمره وقوله قتله فدعاؤه هو دعاء لنفسه سبحانه وتعالى كما أن إعادته هي إعادة لنفسه سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك منه فهو يستعيذ بالله من الله. وكذلك فإن رب سبحانه وتعالى يوجه دعاءه إلى نفسه. هذا لو سلم بأن الصلاة هي الدعاء والمختار خلاف ذلك فإن الصلاة هي معنى جامع للكمال والحق كما ذكره جماعة من المحققين منهم أبو بكر السهيلي وأبو عبد الله بن طيب وابن هشام الأنصاري في آخرين. والدعاء فرد من أفراد الحنون والعصر وأما من جعل الصلاة موضوعة في لسان العرب على معنى التحديثين فهذا غلط من أربعة وجوه ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد وظواهر القرآن في بعض الآيات لا تساعد على هذا المعنى، ولكن الدعاء قد يكون من جملة ذلك الحلول والعقل كالملائكة، فإن الملائكة كما جاء الحديث تصلي على أحدكم، ثم ذكر ذلك بأن صلاتها خيرها اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فهذا من جملة الصلاة وليس هو أصل الصلاة الذي وضعت له. وذكر هذا في هذا الموضع إنما هو على وجه الاستقرار، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ذكر الحالة التي تعرف من الإبعاد عن الخير والشر ذكر الحالة التي تعرف من الحمل على الخير والإبعاد عن الشر، ويحمل من ذلك التخفيف وأن الله يكلمه الله إلا وحينا من وراء حجاب أن يرسل رسولا فيقول به ما يشاء، فأخبر أنه يوحي إلى الذكر تارة يحرمه وتارة يرسل رسولا فيقول به ما يشاء، والملائكة رسل الله ورب الملك يتبنى معنى الرسالة، فإن أصل الكلمة من الأصل على وزن مفعل، لكن الاطلاع كل كثرة الاستعمال خففت بأن ألقيت حركة الهمزة، يعني ألقيت حركة الهمزة على الساكن قبلها وحذفت الهمزة، وملأت مأخوذ من المألس والملأة بتقديم الهمزة على اللام واللام على الهمزة وهي الرسالة، وكذلك الملوكة بتقديم الهمزة على اللام قال عبد الله المسعود إنك إلا أعجب يحب أن تغطى معجبته وأن معجبة الله القرآن، فالأعجب نضيف المعجبة ضيافتها وما يجعل المطعم للبيت، فبين أن الله بيت عباده بالكلام الذي أنزله إليهم فهو رداء قلوبهم وقلوبها وهو أشد انتباعا به واحتياجا إليه من الجسد لردائه، فقال علي رضي الله عنه الربانيون هم منهم الذين يغذون الناس بالحكمه ويربونهم عليها، وقد قال صلى الله عليه وسلم اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني، فقد اخبر الله تعالى ان القران شفاء لما في الصدور، فالناس والغنى يحوج منهم الى الشفاء في القلوب والابدان، وفي الصحيحين عن صلى الله عليه وسلم عنه قال مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل غيظ اصاب عظما ان كانت منها صاعقه انكست الماء فانبتت تراه الوسط كثير، وكانت منها طائفه انكست الماء فشرب الناس وسقوا وزرعوا، وكانت منها طائفه انما هي قيعان لا تنكس ماء ولا تنبت صلاء، فذلك مثل ما إنما فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، فأخبر أن ما بعث به القلوب كالماء الأرض تارة تشربه فتنبت وتارة تحفظه وتارة لا هذا ولا هذا، فالأرض تشرب الماء فتغلي به حتى تخرج النبات، وكذلك القلب تشرب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويرتدي به حتى يحصل الخير، فقد أخبر الله تعالى أنه روح تحيا به القلوب، فقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به فهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإذا كان ما يوحيه إلى عباده تارة يكون بوساطة ملك وتارة بغير وساطة فهذا للمؤمنين سر مطلقا لا يخص به الأنبياء. قال تعالى فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. قال تعالى فإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا وشهدوا أننا مسلمون. وإذا كان قد قال وأوحى ربك إلى النحل الآية فذكر أنه يوحي إليهم فإلى الإنسان أولى. فقال تعالى وأوحى بكل سماء أمرها. وقد قال تعالى نفس وما سواها ألهمها شجورها وتقواها. فهو سبحانه يلهم شجور التقوى للنفس والفجور يكون بواسطة الشيطان. وهو إلهام وسواس والتقوى بواسطة ملك. فهو إلهام وحين هذا أمر بالفجور وهذا أمر بالتقوى. والأمر لا بد أن يقترن به الخبر. قد سار في الأرض لفظ الإلهام إذا أطلق لا يراد به الوسواس في هذه الآية مما تدل على أنه يفرق بين إلهام الوحي وبين الوسواس. فالمأمور به إن كان تقوى الله فهو من الإلهام الوحي وإن كان من الفجور فهو من وسوسة الشيطان. ويكون الفرق بين الإلهام المحمود وبين الوسوسة المذمومة والكتاب والسنة. فإن كان ما ألقي في النفس مما دل الكتاب والسنة على أنه تقوى لله فهو من الإلهام المحمود وإن كان مما دل على أنه فجور فهو من الوسوسة المذمومة. هذا الفرق مضطرد لا ينتقد. فقد ذكر أبو حازم في الفرق بين وسوسة النفس والشيطان فقال ما كرهت نفسك لنفسك ومن الشيطان للصهر بالله منه وما أحبك نفسك لنفسك فهو من نفسك فانهها عنه. فقد تكلم النظار لما فرغ رحمه الله تعالى من ذكر حالين فرضان للإنسان تحملانه على الخير وتمنعانه من الشر وهما التثبيت الذي يكون للإنسان وكذلك الصلاة التي تكون من الله سبحانه وتعالى. ذكر حالا ثالثة وهي الوحي. والوحي يقع لعباد الله كافة من الإنس والجن بل من البهائم الأدماء وغيرها كما جاء ذلك في آية القرآن الكريم. والوحي الذي يقع لعموم الخلق هو الإلهام بالخير. وفرق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تبعا لجماعة من السلف بين الوسوسة والوحي لأن الوسوسة الإلهام بالشر وأن الوحي الإلهام بالخير. ومرد معرفة الخير والشر هي بالخبر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم يعني القرآن والسنة. فإن كان أمرا بخير فهو إلهام وحي وإن كان أمرا بسوء فهو إلهام وسوسة وشر. وأعلى الوحي ما أنزله الله سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله من كلمات شرعية وأعظمها القرآن الكريم. ولذلك استقرب المصنف في ذكر أن القرآن شفاء لما في الصدور وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث نبي صلاح الأرواح وأن الخلق ينقسمون باعتبار قبولهم له إلى الأقسام الثلاثة المذكورة في حديث أبي موسى مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم إلى آخر ما ذكر. وبنى رحمه الله تعالى أصل بحثه هذا على أن الوحي كائن بالرسالة والرسالة هي الأنوثة وأصلها اللغوي ألف يعني أرسل. ثم عرض رحمه الله تعالى ما يتعلق هذا الأصل بالملك الذي ينزل بالوحي وأن الملك مأخوذ من هذا الأصل. ثم عرض الاشتقاق الأكبر ومن ذلك بالاشتقاق رجوع لفظ إلى لفظ آخر في معناه فقد يقع بينهما توافق في ترتيب الحروف وقد لا يقع. واختلف أهل هذه الصنعة في تقسيمها على أقوال عدة، لكن المقصود هنا أن تعرف أن الاستقاق الأوسط إذا أطلق المراد به حدوث توافق في الحروف من غير ترتيب، فألك مثلا مع أسل يكون أسل استقاقا أوسطا لأن الحروف مشتركة بينهما لكنها ليست على نفس الترتيب، وأما الاستقاق الأكبر فهو اتفاقها في المخرج فقط، فإن لاك ولوك متفقة في المخرج بين ألك وهذا له معنى ولاك ولوك له معنى آخر بعيد عنه. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان هذا المعنى الذي أشار إليه، ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إني أبيت عند ربي يطعمني ربي ويسقيني، وهذا من جنس الوحي الذي يقع به حمل النفس على الخير ومنعها عن الشر. وهذا اللفظ قد عزاه المعتني بالكتاب إلى البخاري ومسلم، وهذا اللفظ مما يقع سهوا في كلام جماعة عزله إلى الصحيحين، وليس هذا الحديث في الصحيحين ولا في شيء من الصحاح بهذا اللفظ، وإنما رواه إسحاق وهويه ومسنده بسند ضعيف. وإنما المعروف في الصحيحين وغيرهما: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، وأما إني أبيت عند ربي الذي يوهم أن بيتك له صلى الله عليه وسلم حين يقاله تكون عند الله، هذا لا يثبت، وإنما يروى عند حقب رهويه في مسنده، فليتنبه إلى ذلك. فمن روى الحديث بلفظ إني أبيت عند ربي وعزاه إلى الصحيحين فقد غلط، وكذلك باعتبار الصنعة الحديثية لا يصح، وإنما الصحيح المعروف إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، يعني يبيت صلى الله عليه وسلم في بيته مواصلا فيطعمه ربه ويسقيه. فقد تكلم المبارك لابن الحاصل في القلب عقل النظر والاستدلال، فذكروا فيه ثلاثة أقوال كما ذكر ذلك أبو حامد في مستشفى وغيره، قول الجهمية وقول القدرية وقول الفلاسفة، فكثير من أهل السلام لا يذكر إلا القولين قول الجهمية وقول القدرية، وذلك أنهم يذكرون في كتبهم ما يعرفونه من أقوال من يعرفونه تكلم في هذا، فهم لا يعرفون إلا هؤلاء. فالمسألة هي من فروع القدر، فإن العلم الحاصل في نفس حادث فيها، فالقول فيه كالأقوال في أمثاله، فمذهب جهم ومن وافقه كأبي الحسن الأشعري، وكثير من المتأخرين المثبتة هو مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات أن الله خالق كل شيء وأن الله خالق أفعال العبادة، لكنه لا يثبت سببا ولا لا يثبت سببا ولا قدرة ماسرة ولا حكمة لفعل الرب، فأنكر الطبائع والقوى التي في الأحلام وأنكر الأسباب والحكمة، فلهذا لم يجعل لشيء سببا، بل يقول هذا حاصل بخلق الله وقدرته ولم يذكروا له سببا، فهم صادقون في إضافته إلى قدره وأنه خالقه خلافا للقدرية، لكن من تمام المعرفة إثبات الأسباب ومعرفتها. فأما القدرية من المعتزلة وغيرهم فبنوه على أصلهم، وهو أن كل ما تولد عن فعل العبد فهو فعله لا يواصل إلى غيره كالسباع والري وزهوق الروح ونحو ذلك، فقالوا هذا العلم متولد عن نظر العبد وتذكر النظر، والمتفلسفة بنوه على أصلهم في أن ما يحدث من الصور هو من فوز العقل الفعال عند استعداد المواد القادرة، فقالوا العلم يحصل في نفوس البشر من فوز العقل الفعال عند استعداد نشر استحضار المقدمتين وهذا القول خطأ والذي قبله أقرب منه الأول وأقرب وليس بشيء منها تحقيق الأمر في ذلك. فحقيقته أن الله أرسل بالإنس ملائكة وشياطين يلقون في قلوبهم الخير والشر فالعلم الصادق من الخير والعقائد الباطلة من الشر كما قال ابن مسعود لما في الملك تصديق بالحق ولما في الشيطان تكذيب بالحق فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في القاضي أنزل الله عليه ملكا يسدده وكما أخبر الله أن الملائكة توحي إلى البشر ما توحي وإن كان البشر لا يشعر بأنه من الملك وما لا يشعر بالشيطان من يوسوس لكن الله ترى أنه يكلم البشر وحيا ويكلمه بملك يوحي بإذنه ما يشاء ويسأله التكليم من وراء الحجاب. قد قال بعض المبشرين المراد بوحيهم الوحي في المنام فلجأ الكراب فرجوا غيره وليس أمر كذلك فإن المنام تارة يكون من الله وتارة يكون من النفس وتارة يكون من الشيطان وهكذا ما يلقى في اليقظة والأنبياء ما سموه في اليقظة والمنام فلهذا كانت رؤيا الأنبياء وحيا كما قال ذلك ابن عباس وعبيد بن عمير وقرا قوله إني أرى في المنام أنبه البحر فليس كل من رأى رؤيا كانت وحيا فكذلك ليس كل من يلقيا في قلبه كان يكون وحيا والإنسان قد تكون نفسه في يقظته أكمل من هذه النومه كالمصلي الذي ينادي ربه فإذا كاد أن يوحى إليه في حال النوم فلماذا لا يوحى إليه في حال اليقظة كما يوحى إلى أم موسى والحواريين وإلى النخل لكن ليس لأحد أن يطلق القول على ما يقع في نفسه أنه يوحي إلا في اليقظة ولا في المنام إلا بدليل يدل على ذلك فإن الوسواس غالب على الناس والله أعلم. ختم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الرسالة بالإرشاد إلى أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى في العلم الحاصل في القلب عقب النظر والاستدلال وذلك بما يتعلق بالعقائد والمعارف التي تنطوي عليها القلوب إذا سارت في طلب العلم. فذكر ثلاثة أقوال أحدها قول من يقول إن هذه العلوم التي ظفر بها العبد هي خلق لله سبحانه وتعالى وأن العبد وصل إليها بتعاطي أسباب اتخذها وأن هذه الأسباب غير مؤثرة بنفسها ولا حكمة لفعل الرب سبحانه وتعالى وهذا هو قول الأشعرية والجهمية على فرق دقيق بينهما ليس هذا محل بيانه. والقول الآخر قول من قال إن هذه المعارف والعلوم حدثت للإنسان من فعله دون إرادة الرب سبحانه وتعالى بل طلب الإنسان العلم فعلم فعند ذلك حصل علم الله بأن هذا العبد قد حصل على علم فعلم الله عندهم تابع لعلم المخلوق وهذا قول المعتزلة القدرية. والقول الثالث قول الفلاسفة الذين يزعمون أن هذه العلوم والمعارف التي حصل عليها الإنسان إنما هي من فوق العقل الفعال والعقل الفعال هو أحد العقول العشرة عند الفلاسفة كما بينه ابن السيد البطليوسي في كتاب المطالب العالية وغيره من أهل العلم ولهم في ذلك اصطلاحات مرذولة ليس عليها برهان من كتاب ولا سنة لكنهم يزعمون أن العقل الفعال فاض والنفس مستعدة وعند ذلك حصل العلم. وأما أهل السنة والجماعة فهم يقولون إن العلوم والمعارف التي يظهر بها الإنسان هي مما خلقه الله سبحانه وتعالى فيه لأسباب تعاطاها ذلك العبد فأثمرت له العلم فكانت هذه الأسباب مسببة لذلك العلم لحكمة اقتضتها مشيئته سبحانه وتعالى واختياره لهذا دون ذاك. الفرق بين هذا القول وبين الأول أن أهل السنة يثبتون الأسباب التي ينشأ منها العلم، فلا يمكن أن ينام الإنسان ثم يصبح عالما من غير تعاطي الأسباب المعروفة في طلب العلم. وهذه المعارف والعلوم التي تحصل الإنسان بالأسباب منها الأسباب الروحانية، وهي إما أن تكون العلوم الصادقة التي تأمر بها الملائكة، وإما أن تكون العلوم الباطلة التي تأمر بها الشياطين. هذا هو الذي ختم به شيخ الإسلام كلامه. وكما أن هناك أسبابا حسية توصل إلى العلم، وهناك أسباب روحانية توصل إليه. ولذلك يديم العبد سؤال ربه أن يرزقه الفتحة في العلم، وقد يكون هذا الفتح بسبب حسي وقد يكون بسبب روحاني. وأكثر الناس محجوبون بالأسباب الحسية عن الأسباب الروحانية، ولذلك قل أن ترى في دعاء الداعي قوله اللهم ارزقني فهم القرآن أو اللهم ارزقني فهم تلك المسألة، لأنه يعتمد على فهمه أو جودة ذهنه وسيلانه أو قوة حفظه لتحصيل مطلوبه، فيغفل عن سؤال ربه سبحانه وتعالى. وقد كان من دعاء الأنبياء ربي زدني علما، وهذا تعلق عظيم بالأسباب الروحانية. والأسباب الروحانية أعظم أثرا وأكثر نفعا وأشد وقعا وأسرع نجعا من الأسباب الحسية التي يغتر بها الناس. وكم من حافظ لاشف عن العلم ثم خرج منه كفر اليدين لأنه ليس أهلا له، والعلم ميراث النبوة فلا يجعل الميراث إلا عند مستحقيه. ثم ختم رحمه الله تعالى ببيان أن وحي الملائكة يقع للناس في منامهم وفي يقظتهم، وأن قول الله سبحانه وتعالى ما كان يبشر أن يكلمه الله إلا وحيا لا يقتصر على المنام الذي ذكره أبو الفرج بن الجوزي، بل يقع في المنام واليقظة. والأنبياء معصوب في يقظتهم ومنامهم، فرؤياهم في المنام وحي إلهي، وكذلك حالهم في اليقظة وحي إلهي. وأما غيرهم فإن الإنسان لا يجزم بأن ما وقع في نفسه أو عرض له من الهواتف التي قد يسمعها أن ذلك وحي، لأن الغالب على الناس هو الوسوسة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا آخر التقرير على هذا المجلس، وقبل أن تقوم مراقبين بإذن الله تعالى تذكر بالتنبيهات المذكورة في أول المذكرة من التحريض على إغلاق الجوالات، ومن التذكير بأدب الدرس وأن أدب الدرس هو القرب من الحلقة والدخول فيها، من التزام قدر الحاضرين ولا سيما طلاب السكن بحضور جميع فعاليات البرنامج التي تنتهي بالحفل الختامي وسلام الطعام العشاء يوم الجمعة على السبت، وأنه سيتم توزيع كتاب يتضمن تعريفا بالبرنامج، ومن كان قد أخذ منه السنة الماضية سيضع النسخة للأخوان الذين لم يتعرفوا على البرنامج. وكذلك سيط أهمية التوحيد والأربعون في التربية والمنهج والقصيدة الإسلامية في العرب والسنفرة، لأنها هي محل المسابقات التي تقدم عليها في هذا البرنامج. فبعد الانصراف تجدون عند الطاولة هناك نسخا من هذه الأشياء، وكل واحد منكم يأخذ نسخة ويأخذك لنفسه ولا يأخذ نسخة لغيره ولو كان غائبا، لأن الحاضر أولى من الغائب. كذلك توجد مستفسرات ملخصة لغالب دروس هذا البرنامج يتم توزيعها مع درس الفجر، فالذي يريد ملخصات دروس اليوم غالبا ألقى المسؤول عنها غالبا يضعها في هذه الجهة، الذي يأتي مبصرا يأخذ نسخته. ويسمح بالتسجيل الصوتي لمن أراد بشرط أن يكون خاصا به فيخرجه لغيره. وكذلك توجد بطاقات خاصة لتسجيل الأسئلة، وهي البطاقات التي يضعها الإخوان على العمودين الذين خلفهما، فإذا أراد الإنسان أن يسأل فإنه يكتب السؤال فيهما ونجيب عليها في آخر البرنامج على العادة الجارية. مع التذكير آخرا بأن درس الفجر يبدأ بعد ساعة من الأذان، ويبدأ درس العصر والعشاء بعد 45 دقيقة من الأذان، فكلما تأخر الأذان ولو دقيقة تأخر البدء معه، ويبدأ درس الظهر والمغرب بعد الصلاة مباشرة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.